ثم قال رحمه الله تعالى: فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه لتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده وطئ مثلها أو لا. هذه المتوفى المتوفى عنها قال: الحرة 4 أشهر و10 أيام من بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا مجمع عليه وقد دلت عليه السنة كما دل عليه الكتاب. قال: وللأمة المتوفى عنها نصفها، متوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. وهذا تستطيع أن تقول إنه قياس بنفي الفارق، يعني كل عدة وعدة يعني. قال: وكذا وعدة مبعضة بالحساب، عدة مبعضة لو كان بعضها حر وبعضها أمة فعدتها بالحساب. قال: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق. انتبه معي، نحن عندنا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا المرأة إما أن تكون زوجة وإما أن تكون في حكم الزوجة وهي الرجعية، وإما أن تكون ليست زوجة ولا في حكم الزوجة، طيب، وهي المطلقة التي قد بانت منه، وهي المطلقة التي قد بانت منه. فالمصنف رحمه الله يريد أن يجعل الزوجة والتي في حكم الزوجة يجعل هذا الحكم واحدا. يقول: إذا مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة بفتح التاء وفاة منذ مات، ابتدأت عدة وفاة منذ مات. لماذا؟ قال: لأن رجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة، وهذا لا خلاف فيه كما يقول ابن قدامة، هذا لا خلاف فيه. قال: وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لم تنتقل عن عدة الطلاق. إذا مات في عدة من أبانها في الصحة، في الصحة اكتب عندها ألف، قال لم تنتقل عن عدة الطلاق. لماذا؟ لأنها ليست زوجة ولا في حكمها، ولا في حكمها لعدم التوارث. قال: وتعتد من أبانها في مرض موته، هذه اكتب عندها باء، في مرض موته، واكتب بعد قول موتي المخوف، اكتب المخوف فرارا من توريثها، المخوف فرارا من توريثها، صارت العبارة: وتعتد من أبانها في مرض الموت المخوف فرارا من توريثها. ماذا تعتد هذه؟ قال: الأطول من عدة وفاة وطلاق. عدة الطلاق كم يا شباب؟ 3 قروء صح؟ عدة الوفاة 14 و10. هل يمكن أن تكون عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة؟ الأصل أن تكون عدة الوفاة أطول، صح ولا؟ هل يمكن أن يكون العكس؟ يمكن؟ كيف؟ ها؟ أيوة، قد تقدم معك في باب الحيض أنه عندنا شيء يسمى شهر المرأة، شهر المرأة لا هو شهر قمري ولا شهر شمسي، شهر المرأة هو ما اجتمع فيه حيض صحيح وطهر صحيح. طيب، فبعض النساء، ايش المقصود؟ بعض النساء قد يكون الفارق بين الحيضة والحيضة عندها 1 شهر و5 أيام، 1 شهر و10 أيام، زين؟ والغالب على النساء لا، أنه خلال الشهر القمري يجتمع لها حيض وطهر، لكن بعضهن لا، يكون ما بين الحيضتين طويل، فإذا طال ما بين الحيضتين ربما كانت 3 قروء أطول من 4 أشهر و10 أيام، ربما كانت أطول من 4 أشهر و10 أيام. ولأجل هذا يقول الشيخ: تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. لماذا؟ قال: لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلهما في أكثرهما. يقول: الأصل نقول اعتدي عدة وفاة واعتدي عدة طلاق. لماذا؟ لوجود السبب المقتضي لهذه العدة والسبب المقتضي لهذه العدة، لكن تدخل واحدة في الثانية. قال: ما لم تكن المبانة أمة، ما لم تكن المبانة اكتب بعدها غير وارثة، غير وارثة، كما لو كانت، ما لم تكن المبانة غير وارثة كما لو كانت، صارت العبارة الآن ما لم تكن المبانة غير وارثة كما لو كانت إيش أمة أو ذمية أكتب أو غير مدخول بها أو غير مدخول بها. قال المصنف أو من جاءت البينونة منها. كيف جاءت البينونة منها؟ ها طلبت الطلاق أو خالعت، طلبت الطلاق على عوض أو خالعت. قال فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها، لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. هذا إشارة لمناط المسألة. قال ومن انقضت عدتها قبل موته، اكتب بعدما طلقها بقصد حرمانها، بعدما طلقها بقصد حرمانها. قضت عدتها قبل موته بعدما طلقها بقصد حرمانها. قال لم تعتد له ولو ورثت، لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل للأزواج. يعني شيخ هذه المسألة الحقيقة مرتبطة تماما بمسألة الفرائض الذي هو من طلقها بقصد حرمانها فهل ترث منه أو لا ترث منه؟ تذكروا المسألة هذه؟ يقولون ترث منه صح؟ وفي خلاف ترث منه. طيب إلى متى نقول إنه ترث؟ هل بشرط أن يموت وهي في العدة أو حتى لو مات بعد؟ على المذهب عند الحنابلة حتى لو مات بعد بشرط أن لا يعقد عليها زوج آخر، شرط لا يعقد عليه زوج آخر. وليجل هذا الشيء يقول لك الشيخ يقول لم تعتد له ولو ورثت لأنها أجنبية تحل الأزواج، يقول هي ترث فقط معاملة له بنقيض قصده، وإلا فإنها في الأساس لا تأخذ حكم الزوجات. طيب قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها، طلق بعض نسائه اكتب طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. طلق بعض نسائه طلاقا بائنا مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها، وش الحكم إذا طلق ونسي؟ تجب قرعة بينهن. يقول ثم مات المطلق قبل قرعة، ما أقرع بينهن، هل نقول للوارث أقرع أنت بينهن وطلق بناء على القرعة؟ يقول لا، يقول قبل قرعة اعتد كل منهن أي من نسائه سوى حامل، سوى حامل اجعلها بين قوسين. واكتب عندها باء، اكتب عندها باء. وقول اعتد منه كل منهن اكتب عندها ألف. قال سوى حامل الأطول منهما أي من عدة إيش؟ أي من عدة طلاق ووفاة. لماذا تعتد كل واحدة هذا؟ قال لأن كل واحدة منهن يحتمل بفتح الياء أن تكون المخرجة بقرعة، هذا هو الدليل، دليل ألف، دليل على أن كل واحدة تعتد الأطول منهما. قال والحامل، هذا دليل باء قوله سوى الحامل، والحامل أي وأما الحامل فعدتها وضع الحمل كما سبق. يقول عدتها وضع الحمل على كل حال سواء كانت متوفى عنها أو مطلقة. واضح المسألة؟ ماشي يا عباد الله الصالحين؟ حلو. إذن إذا طلقها وما يعرف من هي ومات قبل أن يقرع بينهن فهذا هو الحكم. الحامل نقول تعتد حتى تلد، وأما من سواها فتعتد الأطول بعدة وفاة وطلاق. طيب ما الحكم لو أن المرأة شكت في الحمل ما تدري هل هي حامل أو لا، فما الحكم فيها؟ يقول وإن ارتابت متوفى عنها، سواء متوفى عنها أو غيرها من المعتدات أي واحدة، زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل، ارتابت شكت ترددت بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض، حركة في بطنها أو رفع حيض انقطع الحيض، طيب ما الحكم؟ قال لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. بما تزول؟ ها؟ أي بنزول الدم مثلا، يعني بتيقن عدم الحمل، بتيقن عدم الحمل. فإذا تيقننا أنها ليست حاملا نقول تزول الريبة بذلك. ثم قال الثالثة من المعتدات: الحائل ذات الأقراء. حائل، ما معنى الحائل؟ أي من سوى الحامل، المراد بالحائل من سوى الحامل. فيجعلون النساء على قسمين: حامل وحائل، كأنه حيل بينها وبين الحمل. قال: الحائل ذات الأقراء، وهي جمع قرء بفتح القاف، هذا هو الأشهر كما يقول النووي. بمعنى الحيض. روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. أنتم تعرفون مسألة هذه مشهورة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء جمع قر، وهو هل يكون الحيض أو الطهر، هذا روايتان عن أحمد، والمسألة مشهورة. والأشهر في المذهب أن القرء هو الحيض، ويستدلون له بمثل الآثار التي عن عمر وغيره، وبدليل آخر مهم جدا، وهو أن هذا هو المعهود في لسان الشارع، وهو أن هذا هو المعهود في لسان الشارع. كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود في شأن المرأة الحائض، قال: تدع الصلاة أيام أقرائها. أيام أقرائها يعني أيام حيضها. قال: المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ. فيقول لك إذا كانت ذات أقراء، سواء فورقت بطلاق أو بخلع أو بفسخ لأي سبب من أسباب، لأي سبب من أسباب الفسخ، وجود عيب أو تخلف شرط أو غير ذلك، قال: فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة. قوله ثلاثة قروء كاملة، ثلاثة قروء حتى ولو كان الذي بينها متباعد، حتى ولو كان الذي بينها متباعد. قال لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال: ولا يعتد بحيضة طلقت فيها. هذا تنبيه، هذا تنبيه. يقول: ولكن لا يعتد بحيضة طلقت فيها. عرفت أنت أنه قد تطلق في حال حيضها، يقع طلاق بدعي لكن يقع. يقول: لا تعتد بذلك. لماذا لا تعتد؟ لأن الله جل جلاله قال ثلاثة قروء، وهذه إذا اعتدت بذلك فإنها كانت قرآني وبعض قرء ثالث. قال: وإلا بأن كانت أمة فعدتها إيش؟ قرآني بفتح القاف يكون، هذا هو الأشهر. روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم. انظر عندك في الحاشية تحت رواية عن عمر، قال: تعتد الأمة إيش؟ حيضتين، فإن لم تعد فشهرين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.